تريد أذكرك لو نسيت أفضالي جنت غالي وهالسلام وغالي صوت حبيتك قلت هذا يحب راح أعوفك وامشي ويا مثالي جنت غالي وهالسلام وغالي جنت غالي وهالسلام وغالي تريد أذكرك لو نسيت أفضالي جنت غالي هالسلام وغالي صوت حبيتك قلت هذا يحب راح أعوفك وامشي ويا مثالي جنت غالي وهالسلام وغالي جنت غالي هالسلام تحلم توقف تحاجيني ولما نزعل تبكي وتراضيني جنت ما ترفع قبال عيونك وهسه تقولي حبيبي شلونك عود اجيلك صعب لا تعنيني جنت غالي هالسلام وغالي جنت تحلم توقف تحاجي لما نزال تركض تراضيني جنت ما ترفع قبال عيونك هالسما تقلي حبيبي شلونك عود اجيلك صعبة لا تعنيني جنت غالي والسلام نزلك يلي بيد انت صعدت صوتش بي ما كشفتك من وقت روح ما عندي بعد كل غاية قمت اكرهك ليش تحجي وياي حالك انشل والله ما تشل حالي تريد اذكرك لو نسيت أفضالي راح أنزلك ياللي بعيد انت صعدت الصوت بيه ما كشفتك من وقت روح ما عندي بعيد كل غاية صرت أكرهك ليش تحجي وياي حالك ياللي